بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا مشاكل كتير قوي قوي في الكتاب المقدس، لكن وصلنا لاخر حاجة، مشكلة نص الكتاب المقدس. مشكلة نص الكتاب المقدس المقصود به ان هو مش قادر يحدد النص اللي مفروض يقراه في الكتب المقدسة. وهنا تحديدا بتكلم عن العهد الجديد، بتكلم عن العهد الجديد تحديدا. يعني الكلام ده مش موجود في العهد القديم، موجود بشكل منيل اكتر، لكن معظم العلماء بيهتموا اكتر بالعهد الجديد عشان شايفين ان العهد الجديد فيه امل في تحديد نص، وفيلم كده هنحكي عنه بعدين، لكن العهد القديم حالته اصعب من كده بكتير. يعني المهم احنا قلنا في حاجتين رئيسيين بيخلوا ان في مشكلة في تحديد نص الكتاب، ونقطة تالتة بتزود المشكلة صعوبة. اول نقطتين ان المخطوطات الاصلية لكل الكتابات ضائعة. المشكلة التانية ان كل المخطوطات اللي باقية لينا اللي ما بين ايدينا ما بينها وما بين بعض اختلافات. فبالتالي انا ما بقتش قادر ان انا ارجع للاصل اللي هو المرجع الاول اللي خدت منه النص علشان اشوف فين الصح وفين الغلط. ولما بيجي ارجع للمخطوطات اللي ما بين ايدي علشان اقرا نص الكتاب اللي وصل لي، بلاقي ان كل مخطوطه بتقول حاجه تانية، فما بقتش عارف هو الكتاب في الاصل بيقول ايه. النقطه الثالثه اللي بتزود المشكله دي صعوبه ان هي المسافه الزمنيه ما بين أقدم نسخة وصلت لي والأصل مسافة زمنية كبيرة نوعا ما. فده قلنا قبل كده أن ده بيؤدي إلى، علشان في نسخ يدوي الأخطاء وبتتراكم وبتتضاعف، فالنسخة اللي بقرأ منها بتكون مليانة أخطاء كتير. طيب احنا قرينا الاقتباس بتاع ترجمة الآباء اليسوعيين، وعدنا نتكلم على موضوع خططها يد المؤلف أو أملاها إملاء، وعدنا نتكلم على أنشئت في كثير من مختلف اللغات، وتكلمنا عن مصادر نص العهد الجديد إن هما ثلاث مصادر رئيسية: المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة والكتابات الأبائية. طبعا الأهم هي المخطوطات اليونانية. الترجمات دي متاخدة من المخطوطات اليونانية بس هي طبعا بتساعد. وكتابات الأبائية قلنا ان أباء الكنيسة كانوا بيقتبسوا من نص العهد الجديد أثناء كتاباتهم، بيفسروها أو بيستشهدوا بيها أو فبنقدر ان احنا نرجع لكتاباتهم ونعرف شكل نص العهد الجديد عندهم كان ازاي. فانا لما هو كان بيقتبس النص بس كده كان بيجيبه خلاص. انا بعرف منين بقى لما اقرا كتاباته ان النص ده يتبع انجيل معين من الاناجيل؟ بيبقى في خلاف ما بين الاناجيل، زي مثلا اوغسطينوس بيقتبس النص بتاع اما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعرف بهما احد ولا الملائكه الذين في السماء ولا الابن الا الاب. فقلنا في فرق مثلا ما بين الانجيلين ولا الملائكه الذين في السماء او ولا ملائكه السماوات. فبحاول اعرف على قد ما اقدر هو قصده النص ده في انهي انجيل. ممكن ساعات مش بقدر اعرف، بس غالبا بقدر اعرف. يعني حتى لو خلي بالك مثلا المشكله بتاعه البنويين ده، انت كنت موجود معانا وقتها صح؟ دي كانت التاريخ. المهم في مشكلة في إنجيل لوقا في قصة المعمودية، بيقولوا إن السماوات انفتحت ونزلت الحمامة ومش عارف مين، طب الصوت من السماوات قال إيه؟ القصة دي موجودة في الأربع أناجيل. المفروض العادي يا إما قال أنت ابني الحبيب الذي بي سررت أو هذا هو ابن الحبيب الذي بي سررت. في إنجيل لوقا هو بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك في بعض المخطوطات التانية، يعني الشكل النص مختلف. احنا ما بنلاقي في بعض كتابات الآباء زي يوستينوس أو كليمندس الإسكندري لما بيجي يتكلم ما بيقولش لا متى ولا مرقس ولا لوقا، بس بنلاقيه بيقتبس القصة وبيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يبقى هو غالبا يقصد إيه؟ لوقا، لان هي الاختلاف ده او الشكل ده للنص لقيناه في مخطوطات لوقا ما لقيناهوش في اي انجيل تاني. أو بشكل عام ممكن يكون الآباء الأوائل دول موصل لهمش القصة غير بالشكل ده اللي موجود في إنجيل لوقا، وما كانش يعرف غيره، ما كانش يعرف اللي في متى ولا اللي في مرقس ولا اللي في يوحنا. المهم ممكن يكون في بعض يعني نوع من أنواع عدم الوضوح، فهو اقتبس أنهي نص ولا جاب النص ده منين، بس أهو يعتبر مصدر يعني. تمام؟ لما بنيجي بقى للعلماء اللي جم بعد كده قرن الرابع والخامس، الموضوع بيكون في اقتباساتهم أكثر دقة، لأنه بيكونوا حصلوا فعلا على نسخ مكتوبة للكتاب المقدس وبيقتبسوا منها، وبقى فيه مجلدات بقى مخطوطات كتب مقدسة بيقروها ويقتبسوا منها ويفسروها. لكن احنا قلنا الآباء الأوائل كان فيهم ست مشاكل، أول ثلاثة هم نفس اللي في الكتاب المقدس بشكل عام، الأصول ضيعة والمخطوطات ما بينها اختلافات وفي مسافة زمنية ما بين الأصل وأقدم مخطوطة. الثلاثة التانيين الخاصين بكتابات الآباء، إن كتابات الآباء كانت بتحرف عن عمد، ده آخر حصل في الكتاب المقدس، وإن ساعات بنلاقي كتاب الأب في مخطوطات بلغة تانية غير اللي هو كتب بيها، غالبا مثلا هو كاتب باليوناني ما وصلناش مخطوطاته باليوناني، وصلنا باللاتيني، فده بيقلل من مصداقيته. المشكلة السادسة والأخيرة، إن غالبا الآباء الأوائل قبل مجمع نيقيا كانوا بيقتبسوا النصوص من الذاكرة، فبيبقى النص جاي بالشبه مش بشكل محدد، فغالبا هبص على نص الأب هلاقي مختلف أصلا عن اللي عندي في المخطوطات، لأنه هو مقتبس بالشبه مش بيقتبس نصا. طب أنا عاوز أعرف نصا الكتاب كان بيقول إيه، فغالبا الاختباسات اللي زي كده مش بتفيدني عشان أحدد إيه الصح. طيب الماهر شنودة ماهر إسحاق، أعتقد هو ده اسمه الجديد، شنودة ماهر إسحاق كان اسمه قبل كده إيميل ماهر إسحاق، لما بقى كاهن غير اسمه إيميل ماهر إسحاق. فممكن تلاقي طبعات قديمة للكتاب عليها اسم إيميل ماهر إسحاق. غيروا كده؟ لا، بتبقى اسم كهنوتي في الكنيسة. طيب هنا بقى قاعد يقول إن النسخ الأصلية كلها ضيعة، وقاعد يقول أسباب ليه النسخ الأصلية ضاعت، قال لك استهلكت من كثرة الاستعمال ولا تعرض بعضها للإتلاف أو الإخفاء في أزمنة الاضطهاد. يعني في أزمنة الاضطهاد ممكن المضطهدين يحرقوا كتب المسيحيين، أو علشان خاطر في اضطهاد فالمسيحيين يخبوا كتبهم، يعني السببين دول بسبب الاضطهاد. وبعدين هو حط قاعدة عامة، ودي قاعدة غير صحيحة، ان هو بيقول ان هي كانت مكتوبة على ورق البردي وهو سريع التلف، لكن لا، ورق البردي مش سريع التلف ولا حاجة، دول هم اللي لظروف معينة انتجوا ورق بردي سريع التلف وحش. يوسف رياض برضو اتكلم عن ضياع النسخ الاصلية، وبيقول في هذه النسخ الاصلية جميعها فقدت ولا يعرف احد مصيرها، وفي الاخر قال لك سبب خيبان ليه ممكن الإله يسمح بأن النسخ الأصلية تضيع، قال لك علشان خاطر احنا وثنيين وممكن نعبدها. ده معنى كلامه يعني. يعني يعبد المخطوطة ازاي يعني؟ هو بقى يقدس المخطوطة يعني، هي جاي من الآباء او جاي من كده يعني. بس هيعبد المخطوطة كمان يا عم الحاج، زي ما بيقول كده، زي ما بيقدسوا رفات القديسين. عارف يعني ايه رفات القديسين؟ ماشي، عبدوه اي حاجه من دي فضله ولا كويس، حاجه موجوده يتبرك بيها، لكن ولا يمسكها من هيتليف بيها. انت زعلان ليه؟ سبحان الله، هو بيرمي بالباطل كده يعني، بيلقح على الارثوذكس. طيب كان في نقطه كنت عاوز اوضحها، يعني هنا هو بيقول ايه، ونحن نعتقد ان السر من وراء سماح الله بفقد جميع النسخ الاصليه. في بعض المسيحيين بيقولوا ايه لما نيجي نقول لهم هو الكتاب المقدس حصل له تحريف، فيجي يقول لك انت كده يعني بتقول ان ربنا مش قادر يحمي كتابه، كنا قرينا نصوص قبل كده اللي هي في روميا ان هم اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله، فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء، والكلام بتاع استفانوس لما قال لليهود انتوا قتلتوا الانبياء وانتوا اللي اخذتوا من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. يعني هم ما عندهمش اصلا ما يفيد بان ربنا هيحفظ الكتاب، وعندهم نصوص بتدل ان هم ما حافظوش عليه بشكل عام وان الحفاظ على الكتاب ده كان مسؤوليتهم هم. لكن بفرض جدلي ان ربنا انزل كتاب انت وحصل له تحريف، انت بتقول هو ربنا ما كانش قادر؟ لا، زي مثلا بعض الاخوه بيحبوا يقولوا طب ربنا بعث انبياء لبني اسرائيل ما كانش قادر يحميهم من ان بني اسرائيل يقتلوهم او يصلبوهم؟ لا كان قادر، لكن ربنا ايه زي ما هو بيقول كده سمح بكده لحكمه معينه او حاجه زي كده. يعني مش معنى ان الكتاب بيتحرف معنى كده ان هو غصب عن الاله، ان اولا ما فيش حاجه بتفيد ان ربنا لازم يحفظه، ثانيا زي ما ربنا بيسمح بحاجات كتير بتحصل ممكن تكون غريبه او بالنسبه للمؤمنين يعني، لكن هي في الاول والاخر باراده ربنا وبسماح من الله عز وجل. المهندس رياض يوسف داود، مدخل الى النقد الكتابي. انا كنت قلت موضوع النقد الكتابي ده قبل كده بس ما فيش مانع نعيده تاني. كلمه النقد الكتابي دي في حاجه ايه عمال يزعق ده؟ لا ده واحد غيره، رياض يوسف داود ده غير يوسف رياض، ولا مش تشابه، هو اسمه معكوس. المهم في حاجة اسمها النقد التاريخي. النقد التاريخي ده معناه ان انا عندي كتب معينة حواليها مجموعة من علامات الاستفهام، عاوز اعرف معلومات كتير عن الكتاب ده من ناحية تاريخية. ده بيسموها historical criticism. criticism اعتقد ان هي كده دايما متلخبط في مكان الاس او السين. لا السي الاول بعد كده الاس. كريتيسيزم، هيستوريكال كريتيسيزم، يعني انا بدرس الوثيقه التاريخيه دي وبحاول اعرف عنها كل المعلومات من الناحيه التاريخيه اللي اقدر اعرفها. العلماء لما بيجوا يطبقوا النقد التاريخي على الأسفار الكتابية بيطلع لهم النقد الكتابي. معظم المسيحيين ما بيحبوش النقد الكتابي لأن الدراسة التاريخية للأسفار الكتابية بتطلع معلومات غير اللي هو بيؤمن بيها. زي مثلا النقد التاريخي للأسفار الكتابية بتدرس مسألة هو مين اللي كتب الكتاب ده؟ وكتب الكتاب ده سنة كام؟ وكتب الكتاب ده ليه؟ وكتب الكتاب ده لمين؟ بيقعد يدرس حاجات كتير حوالين الكتاب. فمثلا المسيحي بيبقى مؤمن ان مثلا الانجيل ده كتبه متى تلميذ المسيح. من خلال النقد التاريخي للكتاب بيبتدي يعرف ان مفيش اي دليل في الكتاب بتقول ان فعلا متى هو اللي كتب الكلام ده، وما فيش اي دليل في الكتاب بيقول ان شاهد عيان هو اللي كتب الكلام ده، وفي الاخر خالص ما فيش اسم في الكتاب يدل على اسم اللي كتبه، يعني الكتاب ما بيقولش مين اللي كتبه. في الاخر خالص بيوصل لنتيجة ان كاتب الكتاب ده مجهول وما نقدرش نثبت بشكل تاريخي مين اللي كتبه. الكلام ده ما بيحبوش المسيحي، فمعظم الكنائس الشرقية بتهاجم النقد الكتابي. وكنا قرينا قبل كده بس في ملزمة تانية ان الانبا شنودا عنده كتاب اسمه النقد الكتابي وبيقول ان احنا مش هنسمح بان العلم ده ينتشر وهنقاومه والناس دي ناس وحشة وكلام ده كده. المهم النقد الكتابي ده العلماء بيقسموه لقسمين، قسم خاص بمعلومات عن الكتاب وقسم خاص بنص الكتاب. القسم الخاص بمعلومات حوالين الكتاب ده بيسموه النقد الأعلى، النقد الأعلى. والمعلومات الخاصة بنص الكتاب بيسموه النقد النصي أو النقد الأدنى. تمام؟ يعني ايه النقد الاعلى؟ النقد الاعلى هو اللي مسؤول عن كل حاجه محيطه بالكتاب، اللي هو زي مين اللي كتبه، كتبه سنه كام، كتبه لمين، كتبه ليه، طيب المعلومات اللي هو كاتبها في الكتاب دي جابها منين، مصادر كتابته ايه، كل ده يعني معلومات ابقى عايز اعرفها قبل ما افتح الكتاب واقراه. النقد النصي او النقد الادنى ده الخاص بيه، انا عاوز احدد نص الكتاب، عاوز اعرف النص اللي انا هقراه، تمام؟ ايه اللي هي المشكله نص الكتاب، ان انا عندي مش قادر احدد النص بالظبط. فحل المشكله دي المفروض النقد النصي. يعني ممكن نسميها تحديد قانونيه النصوص؟ لا مش قانونيه النصوص، تحديد النص بشكل حرفي، يعني يعني زي ما قلت قبل كده، مثلا نص بيقول أتؤمن بابن الإنسان، نص تاني بيقول أتؤمن بابن الله. ده أنا كده لقيت في مصادر النص أكتر من شكل للنص الواحد، فعاوز أعرف طب النص بقى المفروض بيقول إيه، ابن الله ولا ابن الإنسان، ولا كان بيقول حاجة تالتة خالص غير دول، تمام؟ طيب فهنا بقى المهندس رياض يوسف داود، مدخل إلى النقد الكتابي، دار مشق بيروت، صفحة 26-27، بيقول نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية. طبعا هو المرة دي حدد الأناجيل بشكل خاص، عشان هو قبل كده في الصفحات الأولى كان بيتكلم على مشكلة خاصة بالأناجيل في النقد الأعلى، إن القصة الواحدة مذكورة بأكتر من شكل في الأناجيل الأربعة، وذكر ان في انجيل منهم اللي هي القصة بتاعت المسيح بيسأل تلاميذه الناس بتقول عني انا ابقى مين، فراحوا بيقولوا له انت ايليا اسم واحد من الانبياء، ولا انت مش عارف مين اسم تاني مش فاكر، قالوا له اسم مين ايليا ومين تاني ما علينا، قالوا اسم يوحنا المعمدان، ايليا ويوحنا المعمدان، وناس بيقولوا انت واحد من الانبياء. فرح سائل بطرس قال له طب وانت بتقول عني انا مين؟ الاربع اناجيل بتقدم اربع اجابات مختلفة، انجيل بيقول انت مسيح الله، انت ايه؟ انجيل بيقول انت مسيح الله، انجيل بيقول المسيح، انجيل بيقول المسيح ابن الله الحي، انجيل بيقول قدوس الله. المشكلة ان الانجيل اللي كان بيقول انت قدوس الله ده كان في الاصل بيقول، او مش في الاصل بحسب الفاندايك، كان بيقول انت المسيح ابن الله الحي. فرح هو قال طيب يبقى في خلاف في النص بتاع الانجيل ده، عاوزين نعرف هو بيقول ابن الله الحي ولا بيقول قدوس الله، راحوا قالوا هو بيقول قدوس الله. المهم هو بقى عاوز يقول طيب عشان نحدد بقى المشكلة دي هنعمل ايه، نعرف هو قدوس الله ولا ابن الله الحي. فقال لك طيب احنا ما عندناش نصوص الاناجيل الاصليه، يقصد بيها ايه العباره دي؟ ان احنا عندنا خلاف في نص انجيل معين، هل هو بيقول ابن الله الحي ولا بيقول قدوس الله؟ لو كان عندنا الاصل كنا هنعرف على طول ايه هو الصح، فهو بيقول لا، نحن لا نملك نصوص الاناجيل الاصليه. ليه بقى؟ قال لك فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء فيها أثناء النسخ. يعني قلنا أن وسيلة نسخ الكتب قديما مش كان عن طريق مكان تصوير ولا طابعات، كان عن طريق النسخ اليدوي، فكان بيجيب واحد شغلته كده ناسخ، وبيجيب الورق والأقلام بتاعه، ويجيب النسخة اللي أنا عاوز أعمل منها نسخة جديدة ويحطها قصاده وينقل منها، او ممكن ساعات كان واحد يملي يقرا له النسخه والتاني ايه يقوم كاتب وراه يعمل منها نسخه جديده. المهم هو بيقول ان المخطوطات الاصليه دي حصل منها نسخ، لكن النسخ دي ايه حصل اخطاء فيها اثناء النسخ، وغالبا ما نقع على قراءات متعدده للايه الواحده عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا. يعني ايه؟ هو كأنه بيعمل شجرة. في الأصل كان فيه ايه؟ نسخة الأصلية، بعد كده اتعمل منها نسخة. أثناء عملية النسخ اليدوي ده، النص بتاع المخطوطة دي بقت مختلفة عن النص بتاع المخطوطة دي، وبعدين مخطوطة تانية، والمخطوطة دي اتعمل منها نسخة، وهكذا. فقال لك طيب النسخة الأصلية دي ما بقتش موجودة، ما بقاش عندنا مثلا غير المخطوطين دول، ده بس اللي موجود وده بس اللي موجود، تمام؟ مثلا فأنا لما بقارن النص اللي هنا بالنص اللي هنا بلاقي اختلافات. الاختلافات دي هو بيعبر عنها بكلمة قراءات متعددة للآية الواحدة. كلمة قراءة دي اكملنا احنا كمسلمين عندنا حاجة في القرآن الكريم اسمها القراءات، بس القراءات القرآنية غير قراءات المخطوطات اللي هو يقصدها. اللي هو يقصده بقراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا، يعني إيه؟ يعني أنا عندي مثلا نص مرقس 1:1، النص ده المفروض باليوناني بيقول مثلا بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الإله، ده بحسب النص اللي ما بين ايديهم دلوقتي اللي ترجموا عنه الفاندايك. في بعض المخطوطات خلي بالك دي ايه؟ بدء انجيل يسوع المسيح ابن الاله. انا بشوف عندي مخطوطات كتير لانجيل مرقس، افتح مخطوطة معينة واقراها ألاقي فيها بدء إنجيل يسوع المسيح بس كده، مفيش ابن الإله. دي بالنسبة لهم تعتبر قراءة مخطوطة. يعني أنا قريت مخطوطة إيه؟ لا أنا خلي بالك ده الشكل ده اللي هو بدء إنجيل يسوع المسيح، دي قراءة، قراءة مخطوطة. فبيقولوا مثلا دي قراءة المخطوطة السينائية. اجي مثلا على مخطوطة تانية الاقيه بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن اله من غير اداة التعريف، دي مش موجودة، ده يعتبر بالنسبة له قراءة جديدة بغض النظر هي تافهة ولا مهمة، دي بالنسبة له قراءة جديدة. يعني هو ارى المخطوطة دي لقاها ما فيهاش اداة التعريف، اداة التعريف دي كلمة بثلاث حروف كده، تو مفروض ثقو الإله، تمام؟ في بعض المخطوطات أسقطت أداة التعريف دي ما فيهاش. وبعدين أقوم مدور على مخطوطات تانية ألاقي بيقول بدء إنجيل يسوع، ما فيش لا المسيح ولا ابن الله. أنا مش بخترع الكلام ده، ده فعلا موجود في بداية إنجيل مرقس. ومخطوطة تانية بتقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الإله. يبقى هم كده عندهم كم شكل؟ 4. دول ماشي، انا بقول لك دي الاولى دي هي اللي مترجم منها الفاندايك. طب الفاندايك دي مفروض واخده من مخطوطات اقدم، فهو المخطوطات الاقدم دي بدء انجيل يسوع المسيح ده شكل، وبعدين بدء انجيل يسوع المسيح ابن اله من غير اداه تعريف ده شكل، وبعدين بدء انجيل يسوع ده شكل، وبعدين بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الإله ده شكل. يبقى هم 4 أشكال. الأشكال المختلفة دي هم بيقولوا عنها قراءات، قراءات متعددة للآية الواحدة أو للنص الواحد. يعني أنا عاوز أعرف النص ده بيقول إيه، بفتح المخطوطات قصادي وأقرأ منها النص بلاقي إن فيه مخطوطات بتقول قراءات مختلفة للنص أو للآية. قراءات دي يقصد بيها ان انا بقرأ المخطوطة وطلع النص فيها لقيها بشكل. طيب انا مش بحب استخدم كلمة قراءات، بحب استخدم كلمة اشكال، اشكال مختلفة للنص. طيب هو ايه الفرق ما بين القراءات القرآنية والقراءات الكتابية؟ ان بحسب المهندس راد يوسف داود القراءات المتعددة دي جاءت نتيجة لإيه؟ جاءت نتيجة إن حصلت أخطاء أثناء النسخ. فهو بيعتقد إن المفروض الوثيقة الأصلية دي كان ليها شكل واحد أو قراءة واحدة هي اللي صحيحة، لكن أنا وجدت في المخطوطات قراءات مختلفة أو أشكال مختلفة، دي نتيجة الأخطاء اللي حصلت أثناء عملية النسخ. لكن القراءات القرآنية عندنا كلها موحى بها من الله، وكلها مصدرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها صحيحة وكلها قرآن، تمام؟ لكن المفروض الناقد النصي أو الشخص اللي بيحاول يحدد نص الكتاب ده المفروض ما بيقبلش كل القراءات دي، بيحدد واحدة فيهم صح، الباقي كله نتيجة خطأ أثناء عملية النسخ. المقصود بعبارة خطأ أثناء عملية النسخ إن حصل إيرور. إيرور يعني يعني المفروض الناسخ ينقل النص من هنا لهنا صح، النص اتنقل من هنا لهنا حصل اختلاف، يبقى ده معناه خطأ. الخطأ ده أثناء عملية النسخ ممكن يكون مقصود. يعني ايه مقصود؟ يعني انا كأني بوصف بروسس معين، حاجة معينة هتحصل، حصلت غلط يبقى حصل خطأ، لكن الخطأ ده مش بالضروري المقصود به حاجة غصب عن الناسخ. لا، عملية النسخ حصل فيها حاجة غلط، يا إما الناسخ غير عن قصد، يا إما غصب عنه وهو بينقل غلط. فدي دي عبارة عامة بيستخدمها، يمكن العربي هو مش قادر يحط تعبير مظبوط. هنا بيقول حصلت أخطاء فيها أثناء النسخ، دي مش المقصود بيها إن لا النسخ بيغلط غصب عنه وهو ده بس اللي بيحصل أثناء عملية النسخ. لا، هو يقصد ان عملية النسخ حصل فيها ايرور، النص ما اتنقلش مظبوط، حصل فيه تغيير، وعلشان خاطر التغيير ده فبقى عندي قراءات متعددة. طب التغيير ده جي ليه؟ هو هيقول بقى في اللي تحتيه، مفيش مشكلة. المهم فهو بقى بيقول ايه؟ فأي قراءة نعتمد؟ يعني أنا عندي لمرقس مثلا أربع قراءات أو أربع أشكال مختلفة للنص بطلعها من مخطوطات إنجيل مرقس اللي وصلت لي. أي قراءة نعتمد؟ يعني المفروض أنهي شكل من الأربعة دول هو الصح علشان أعلم عليه، هقول ده الصح، الباقي نتيجة أخطاء أثناء عملية النسخ. فهو بيقول إيه؟ لذلك يتحتم علينا. يعني ايه يتحتم علينا؟ يعني غصب عننا، احنا مرغمين ان احنا نعمل كده. يتحتم علينا الركون الى علم نقد النصوص، اللي هو النقد النصي ده، اللي هو ايه؟ قسم من اقسام النقد الكتابي الخاص بتحديد نص الكتاب. فهو بيقول يتحتم علينا الركون إلى علم نقد النصوص. طب إيه اللي خلى ده أمر محتوم؟ السببين اللي هو قالهم، نحن لا نملك نصوص الأناجيل، وإن المخطوطات ما بينها قراءات أو اختلافات، فبالتالي احنا عاوزين نعرف أنهي قراءة نعتمد، يبقى يتحتم علينا أن احنا نركن إلى علم نقد النصوص. ليه بقى؟ للوصول عبر مختلف المخطوطات إلى النص الأصلي. المقصود بالنص الأصلي النص اللي كتبه المؤلف بإيده أو اللي تولى كتابته عنه، اللي هي أول وثيقة خالص. طيب هنا بقى بيقول إيه؟ فعلم نقد النصوص يهدف إلى الوصول إلى أقرب ما يمكن من الأصل الأول. في خلاف ما بين العلماء كبير، معظم العلماء بيقولوا ان الظروف او بسبب حال المخطوطات اللي وصلت لنا مع الركون لعلم نقد النصوص مش هنقدر نوصل مرة تانية للنص الاصلي، لكن هنحاول نقرب على قد ما نقدر. يعني ايه مش هنقدر نوصل لكن هنحاول نقرب؟ قال لك الموضوع بسيط جدا. لو أنا عندي النص الأصلي ده كان في القرن الأول، تمام؟ وبعدين عندي مخطوطة من القرن الخمستاشر فيها النص، يبقى أنا بعيد عن الأصل بقد إيه؟ 14 قرن تقريبا. طيب لو أنا بقى خدت نص من مخطوطة في القرن الرابع، يبقى أنا قربت قد إيه من الأصل؟ كتير، فرق ما بينه وما بينهم 3 قرون. فهو ده المقصود، هو بيرمز بالكلام ده للمسافة الزمنية اللي ما بين الأصل وأقدم مخطوطة نقدر نرجع لها. فبحسب زمن أقدم الوثائق اللي هناخد منها النص وندرسها، هو ده الزمن اللي احنا قربنا بيه للأصل. أنا قلت قبل كده المفروض لو أنا مثلا عندي محاضرة وثلاثة نقلوا مني وبعدين محاضرتي ضاعت، فرصة إعادة تكوين محاضرتي اللي ضاعت أعلى بكتير، لأن عندي كذا نسخة والمسافة الزمنية ما بينهم وبين الأصل ما فيش، هم نسخ مباشرة. فبالتالي فرصتي أن أنا أعيد تكوين الأصل نفسه فرصة عالية جدا. لكن طيب لو أنا عندي أجيال كتيرة ما بين المخطوطات اللي أنا هاخد منها النص وما بين الأصل، فرصة أن فعلا النص اللي أنا هاخده من المخطوطات دي تكون هي فعلا اللي كانت موجودة في الأصل، فرصة أضعف. تمام؟ لأن في مسافة زمنية، وأثناء النسخ كان بيحصل أخطاء، ولما حد كان بيغلط ويتنقل منه أخطاءه بتروح للي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده. فهم إيه؟ عارفين أن موضوع إعادة تكوين الأصل أو الوصول مرة تانية للأصل مش عيب في النقد النصي نفسه أو في المنهجية اللي هيتبعوها، لكن ده مبني على حال المخطوطات اللي وصلت لنا واللي هاخد منها النص. فاهم ازاي؟ يعني لو قرينا العلماء قالوا ان احنا ما ينفعش نوصل للاصل خالص، ده مش عيب في النقد النصي او في المنهجيه اللي هيتبعوها في دراسه المخطوطات، لا ده عيب في حال المخطوطات اللي وصلت لنا. المخطوطات اللي وصلت لنا مش بتخلينا قادرين نكمل المشوار للاخر بحيث ان احنا نوصل للاصل. بيرفضوه، بيعتبروا النقد الكتابي ده هو اللي بيطلع الشبهات على الكتاب واحنا بقى بنرد عليها. مش هتلاقي ولا واحد من دول اتكلم عن نقد الكتاب. شنودة مار إسحاق ما تكلمش عنه، رياض يوسف داود ما تكلمش عنه. المهندس رياض يوسف داود ده كاثوليكي، مش أرثوذكس. يعني انتوا هتلاقوا المصادر اللي بتتكلم عن النقد الكتابي والنقد النصي بشكل صريح كلها كاثوليكي، اللي هي المدخل إلى النقد الكتابي والترجمة الآباء اليسوعيين. طيب كويس كده، ماشي. الاقتباس اللي بعده بيقول المهندس رياض يوسف داود، بيقول كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي. خلي بالك، يبقى أول حاجة كانوا بينسخوا بإيديهم، وبعدين وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية، تاني حاجة الأدوات اللي بيكتبوا بيها أي كلام. وبعدين عن نسخ منسوخة، مش مشكلة عن نسخ منسوخة دي، علشان خاطر الأصول ضيعة فما عندوش غير نسخ منسوخة. ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. يعني إيه؟ يعني ده تغيير مقصود في النص، إن الناسخ وهو بينقل نص الكتاب بيعدل فيه وبيغير فيه وبيزود فيه وبيلعب فيه. طب وبعدين هو مش، خلي بالك، أول سبب كان الكتاب ينسخ نسخ اليد وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية، ده كأنه بيقولك ده السبب في الأخطاء الغير مقصودة أثناء عملية النسخ. يعني هو أي تغيير حصل في النص أثناء النسخ، يا إما بسبب تحريف مقصود يا إما بسبب تغيير أو خطأ غير متعمد من الناسخ. طيب ليه يغلط غصب عنه؟ لحاجات كتير. أول حاجة إن هو كإنسان العنصر البشري بيغلط. طب هو يغلط ليه؟ بيبقى ليها علاقة بالظروف اللي هو بينسخ فيها. إن مثلا المخطوطات القديمة كان شكلها إيه؟ كان شكلها زي ما قرينا قبل كده، النص كله لكشة واحدة، كل الحروف لازقة في بعضيها، مفيش مسافات ما بين الكلمات، مفيش علامات ترقيم. فبالتالي لو انت شفت منظر قديم، منظر مخطوطة قديمة وهتنقلها هتتعمل، هتحس ان انت وبحسب التعليم في العالم القديم ومستوى تعليمه غالبا مش هيعرف يقرأ المخطوطة. طيب هو هينسخ، فغالبا هينسخ ازاي؟ هينقل حرف حرف. وخلي بالك كون ان انت بتعرف تقرأ واللي انت النص اللي انت بتنقله متزبط وخطه جميل وفي مسافات ما بين الكلمات، فانت ايه ممكن تقوم قاري جملة وتقوم نسخها، فهيبقى فيه سهولة ويسر في النسخ. لكن عشان كله لازق في بعضه ومفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم، فانا مش عارف اقرأ الكلام اللي بنسخه، فبالتالي هضطر انقله حرف حرف، فهتعمل هيحصل مني غلطات عفوية غير مقصودة. تمام. في برضو نقطة كمان، ان بسبب ان الناسخ بينقل حرف حرف، فعملية النسخ هتاخد وقت اطول فهيرهق اكتر، وده هيأثر على تركيزه. يعني انا بدل ما انا قادر انسخ جملة جملة، بقيت مضطر ان انا انقل حرف حرف، فهاخد وقت اكتر. على فكرة في بعض العلماء بيتكلموا على مشقة النسخ في العالم القديم، وبيقولوا ان احنا اكتشفنا مخطوطات كان مكتوب عليها في الهامش تعليقات بعض النساخ ازاي عملية النسخ دي شقة، وكان بيقولك انا ظهري بينحني وبطني مش عارف ايه، وتحس انه بيتعذب، لان هو يعني زي ما عارفين في تمثال مشهور كده بتاع الفرعوني ده اللي قاعد مربع وحاطط الخشبة وحاني بتاعه، ده غالبا النساخ كانوا بيكتبوا كده. وبعدين برضو الظروف اللي حواليه، الإضاءة مش قد كده، مش عارف مين، كل ده، كل الحاجات دي بتأثر انه يغلط غلطات عفوية غير مقصودة أثناء عملية النسخ. المصيبة ان فوق ده وده، ان ثبت ان في نساخ زي ما هو بيقول كده ادخلوا الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. يعني كانوا بيقروا النص وهم بينسخوه يقوموا مغيرين في النص، وهم قصدين وعارفين هم بيغيروا النص ليه، او يحذفوا حاجة من النص او يضيفوا حاجة في النص، ايا كان اي نوع من انواع التحريف، اضافة او حذف او تبديل، كان بيحصل عن عمد، وممكن كان بيحصل عن طريق الخطأ. يعني أنا مش عاوز أدخل في أنواع الأخطاء العفوية، في كتير، وأنواع أنواع التحريفات المقصودة في كتير. المهم إن احنا نفهم إن أي تغيير أثناء عملية النسخ كان بيحصل يا إما غصب عن الناسخ لظروف كتير، يا إما وهو قاصد وهو عارف كويس أوي بيعمل إيه. وبعدين مشكلة تالتة فوق ده كله، يعني هو لغاية دلوقتي بيقول كأنه بيقول في أخطاء عفوية غير مقصودة وفي تحريفات مقصودة. فوق ده وده إن تراكم بعضه على بعضه الآخر. يعني زي ما قلت بينقل من نسخة، حصلت أخطاء عفوية، حصلت تحريفات مقصودة، فبقى النص الجديد المخطوطة الجديدة مختلفة عن القديمة، فرح جه حد ينقل من المخطوطة الجديدة، خد كل التحريفات اللي حصلت سواء مقصودة أو مش مقصودة، ويزود عليها هو أخطاءه وتحريفاته هو الشخصية. جيل بعد جيل الأخطاء بتتراكم وبتتراكم وبتتضاعف وبتتركب. يعني إيه الأخيرة دي بتتركب؟ زي ما قلت قبل كده النص بتاع مرقص 1-2 وصل لناسخ مجموعة مخطوطات، مجموعة بتقول كما هو مكتوب في إشعياء، مجموعة تانية بتقول كما هو مكتوب في الأنبياء. المفروض يا إما شكل منهم هو الصح يا إما الشكلين غلط. طيب هو بقى ممكن ايه يقوم مختار شكل وينقله عنده، فيا اما اختار الشكل الصح يا اما الاثنين اصلا غلط. هو بقى ساعات كان بيعمل ايه، يقوم واخد الشكل ده والشكل ده ويضمهم على بعض في شكل جديد، فده نوع بيسميه العلماء خطأ مركب، انه اخترع هو شكل تالت. كان ممكن يقول ياخد ده او ده وسواء طلع صح او غلط على الاقل ما زودش عدد الاشكال الخطأ في الكتاب، لكن هو راح اخترع هو شكل تالت، فده بيسموه خطأ مركب. الخطأ المركب ده ناتج عن اخطاء ناس قبل منه عملوه. في بعض العلماء برضو بيقولوا خطأ مركب يعني ايه، يعني واحد ارى النص فهو سواء بقى حس من خلال النص ان النص فيه مشكلة، او ان من خلال ما هو بيقرأ في المخطوطة القديمة قدر يتعرف على ان فيه لعب حصل، خطوط مختلفة، لون حبر مختلف. المهم ان هو بينسخ اكتشف ان فيه خطأ في المكان ده. اولا ممكن يكون صح في انه فعلا اكتشف خطأ، حاجة حصلت غلط من ناس قبليه وهم بينسخوا هو اكتشفها، فممكن يكون صح وممكن يكون غلطان. طيب لو هو صح هيجي بقى المفروض يصحح الخطأ، ففي كذا احتمال. ممكن فعلا يرجع النص الأصلي الصحيح، وممكن يجيب شكل تاني منيل أكتر، يعني هو يحاول يصحح الخطأ فيصححه بشكل آخر خطأ، فده برضو بيسموه خطأ مركب. يعني برضو مش دليل ان هي تكون ممكن تكون مخطوطة قديمة وجديدة هي اللي تكون أصح، فاهمني؟ دي ممكن، دي ممكن، بس مش اللي انا بقول عليه هو السبب. ده ممكن علشان خاطر ايه، انا معرفش ايه اللي حصل تحديدا في كل شجرة نسخ. يعني ايه؟ يعني دي النسخة الاصلية اتنسخت هنا واتنسخت هنا واتنسخت هنا، دي ما بقتش موجودة. في ناس نسخوا من هنا وفي ناس نسخوا من هنا ونسخوا من هنا وفي ناس نسخوا من هنا، تمام؟ في كل شجرة من دول حتما ولابد حصل خطأ أثناء عملية النسخ، ومش أنا اللي بقول كده، هنقرأ الكلام ده بعد شوية. المهم إن أنا لو قلت إن أنا ما فضليش غير ده، آسف، دول مفقودين، ما فضليش غير التلاتة دول. المفروض لو قلنا إن دي مخطوطات من القرن الثاني، دي مخطوطات من القرن الثالث، دي مخطوطات من القرن الرابع، تمام؟ المفروض نظريا ان المخطوطة دي اقدم، يعني اقرب للاصل، يعني المفروض تكون هي الاصح. الكلام ده نظريا مظبوط، لكن لو انا كنت اعرف مثلا ان الناسخ ده نقل النص بشكل ادق، وراح الناسخ ده نسخ النص بشكل أدق، لكن هنا الدنيا تنيلت خالص والدنيا هنا تنيلت أكتر، فالنص وصل لي هنا متبهدل رغم أنه نظريا الأقدم، فاهم إزاي؟ فالعلماء طبعا بيمشوا وراء الموضوع عمياني، لأن هو ما عندوش التراث اللي يعرفه هل المخطوطة دي رغم أن هي الأقدم هل خط النسخ كان أفضل ولا لا، فبيمشي حسب الظاهر. دي مخطوطة من القرن الثالث يبقى أفضل، دي مخطوطة من القرن الرابع يعني الثالث أفضل منها. مع بعض الحالات النادرة لما عندي مجموعة مخطوطات كتير من منطقة معينة أو مجموعة معينة، يعني مثلا مجموعة مخطوطات اكتشفوها في مصر، فهم بيقولوا ان غالبا المخطوطات دي في الاخر هتوصل اصلها لشجرة واحدة كتب بتتنسخ في مصر. طيب هو بقى من خلال دراسة المخطوطة نفسها بيقدر يعرف من خلال بعض المعايير لا المخطوطة دي افضل من المخطوطة دي. غالبا معظم المعايير دي بتكون انا بقرأ نص المخطوطة، خطه حلو وبيكتب كويس، خطه حلو مش رسام، لا عارف يستخدم الادوات الكتابيه، ده المقصود. طيب بيغلط كتير اخطاء عفويه، بيشخبط كتير، بيمسح كتير، بعض المعايير كده بتعرفوا اللي كتب المخطوطه دي باشا ناسخ كويس. فمع بعض المعايير الاخرى بيقدر برضو يفضل مخطوط عن مخطوط. تمام. طيب فهنا بقى ده وتراكم بعضه على بعضه الاخر، ففي الاخطاء بتتراكم وبتتضاعف وبتتركب. فكان النص الذي وصل اخر الامر، اخر الامر ده اللي هو فين؟ زمن الطباعه. يعني هو المفروض بيحكي عن الشجره اللي وصلت لنا في الاخر للمخطوطه اللي خدوا منها النص اللي بداوا يطبعوه. تمام. فهو بيقول ان فكان النص الذي وصل اخر الامر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات. عدد كبير من القراءات يعني الاختلافات ما بين المخطوطات كتير جدا. في بعض العلماء بيقولوا احنا ما نقدرش نعد الاختلافات اللي ما بين المخطوطات. يعني ايه؟ يعني الموضوع كبير قوي وضخم ومتشعب، لان ممكن مثلا انا، وده بيبقى بعض العلماء بيتجاهلوا هذه الاشكال من الاختلافات، مثلا اسم يوأنيس ده اسم يوحنا، في بعض المخطوطات مثلا كانت بتكتبها يوأنيس بنو واحده مش اثنين، ده يعتبر اختلاف ما بين المخطوطات برغم انه اختلاف تافه. المهم احنا لو عاوزين نعد كل الاختلافات بالتافه بالمفيد ده امر مستحيل، لان احنا عندهم عدد ضخم من المخطوطات، وزي ما قلت المره اللي فاتت العدد الضخم ده مش يعني مش فخر المفروض للمسيحي، ده مبين مصايب كتير. في بعض العلماء بيحاولوا يقولوا هم 200,000 اختلاف، 300,000، 400,000، أقصى أكبر عدد 400,000 اختلاف ما بين المخطوطات. بارت إيرمان بيقول إن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات العهد الجديد. يعني احنا لو عدينا في كم كلمة في العهد الجديد، عدد الاختلافات ما بين المخطوطات أكتر من عدد كلمات العهد الجديد، علشان خاطر تتخيل حجم الاختلافات قد ايه. معظم العلماء بيقولوا ان 90% 99% من الاختلافات ما بين المخطوطات اختلافات تافهه، بنقدر نعرف الصح فين واحنا مغمضين. يعني انت لو بتقرا كلام مطبوع، انا مثلا كتبت كلمه غصب عني وانا بكتب على الكيبورد سقط حرف، انت بتقدر تعرف ده وانت مغمض ان فيه ايه وقعت مثلا انها كذا. تمام. لا مفيش مشكله، ده انت من خلال لغه ومعرفه عامه قدرت تعرف ان هو كتب الكلمه غلط غصب عنه، غلط في السبيلنج حاجه زي كده، بتقدر تطلع اخطاء زي كده بسهوله. وحتى الاخطاء العفويه الغير مقصوده، مثلا بينقل حاجه راح نط سطر في النص، ساعات الاغلب الحالات ان الاخطاء العفويه بتنتج لي نص ملوش معنى، فبقدر اكتشف على طول في حاجه حصلت غلط هنا بالمقارنه بمخطوطات تانية، عرفت على طول الغلط هنا ايه وصلحته. تمام. لكن في بعض الاخطاء العفويه بتنتج نصوص ليها معنى ومنطقيه، وفي اخطاء مقصودة أو التحريفات المقصودة، كل التحريفات المقصودة ليها معنى وليها مغزى وليها مقصد. لو قلنا أصل خلي بالك ساعات المسيحيين بيحبوا يقولوا عشان يتفهوا من الاختلافات دي، يقولك هما 400,000 يا عم ده 99% منهم أخطاء عفوية غير مقصودة تافهة. طب 1% من 400,000 كام؟ هتلاقي رقم كبير. كام؟ 40,000 تقريبا. 4000 اختلاف. 4000 اختلاف مش رقم صغير يعني. 4000 اختلاف. تمام. فهم بيحاولوا يتفهوا من الموضوع ويسفهوه. في بعض الناس كان في كذبة ظريفة كانوا طلعوها كده. مرة جابوا يوسف رياض ده وجابوا عبد المسيح بسيط على قناة وقعد يتكلم عن الاختلافات ما بين المخطوطات مش عارف ايه. في الاخر قعد يقول ده الحوار كله يصفصف على 50 خطأ بس. ده على اساس ايه؟ قال لك اصل الخطأ تم ارتكابه فعدد كبير من المخطوطات نقلوا الخطأ ده فبيتعد بعدد المخطوطات اللي فيها الخطأ. مفيش اي عالم في الدنيا بيعمل كده. يعني مثلا النص كان بيقول بدء انجيل يسوع المسيح، راح حد ضاف كلمة ابن الله، ده يعتبر خطأ اثناء عملية النسخ. اللي نقلوا ابن الله دي 5000 مخطوطة، راح قال لك يبقى في 5000 خطأ. ده هو بيدعي ان العلماء اللي قالوا 400000 دول حسبوا العدد بالشكل ده، ان حسبوا بعدد المخطوطات اللي نقلت الخطأ. لا مفيش حد بيعمل كده. المهم هو قال لو شلنا بقى التكرارات هنلاقي ان في الاخر حصل 50 خطأ بس. طبعا ده كلام فاضي. انت لو مسكت الجريك نيو تستمنت ده اللي هو يدوبك بيذكر الخلافات المهمة ما بين المخطوطات هتطلع اكتر من 200 300 400 اختلاف. في كل صفحة هتلاقي هامش على اختلافين او ثلاثة تقريبا. فده استهبال اللي هو بيقوله ده. المهم ان 400000 دول جايين من انه بيلاقي في نص اختلاف ما بين مخطوطة او اثنين او اكتر. لو هو بيقرأ مثلا مرقس لقى مخطوطات بتقول كذا مخطوطات بتقول كذا، يبقى دول شكلين المفروض واحد منهم صح التاني خطأ. طب لو لقيت ثلاث اشكال يبقى خطأين، اربع اشكال يبقى ثلاث اخطاء. الاربع اشكال دول اللي فيهم ثلاث اخطاء لو 400 مخطوطة نقلوا ثلاث اخطاء دول ما بيتعدش بقى ان 300 خطأ ولا كده. فاهم ازاي؟ لا هم ثلاث اخطاء بس، لان العلماء بيقسموها يعني ادي مرقس واحد واحد في اربع اشكال. هم العلماء بيقولوا الشكل الفلاني موجود في المخطوطات الفلانية يبقى ده شكل واحد، الشكل الثاني موجود في المخطوطات الفلانية يبقى ده شكل ثاني، وهكذا. مش عالم هياخد يعني فينا بقى بيقول ايه؟ مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما ان يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. يعني قصده بكتاب جديد دي يا اما يقصد طبعة جديدة من الكتاب المقدس بتاخد من مخطوطات مختلفة، يا اما يقصد نسخة جديدة اتعملت من الكتاب حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. مش مشحونة بالأغلاط، مشحونة بالأغلاط وعدد كبير ومثقل بألوان التبديل، كويس قوي. الترجمة اليسوعية ده مقطع مهم جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم الاقتباس بتاع الترجمة الأبائية اليسوعيين ده اقتباس مهم. بيقول إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة. يعني إيه؟ يعني احنا وصل لنا مخطوطات كتير لكتب العهد الجديد سواء باليوناني سواء بلغات تانية، لكن احنا لما نشوف المخطوطات دي ما بنلاقيهمش نسخ طبق الاصل من بعض، ما بينهم وبين بعض اختلافات. بل يمكن المرء ان يرى فيها فوارق مختلفة الاهمية. يعني ايه فوارق مختلفة الاهمية؟ يعني حصل تحريف هنا ما بين مخطوطتين بس التحريف ده تافه مش قوي، لكن في نص تاني لما قارن ما بين مخطوطة ومخطوطة الفرق ما بين النص هنا والفرق ما بين النص هنا فرق كبير مهم. هل ده صح ولا ده صح؟ يعني مثلا الاختلاف بتاع يؤنس ده اختلاف تافه بس ده يعتبر اختلاف. مثلا يسوع المسيح ابن الله اسقط أداة التعريف ولا ما اسقطوش، ده ممكن بالنسبة له اختلاف تافه، لكن لما يقول ابن الله ولا ابن الانسان ده اختلاف أكتر أهمية. قصة المرأة الزانية كقصة كبيرة المفروض تبقى موجودة ولا مش مفروض تكون موجودة؟ ده اختلاف كبير مهم. هنا بيقول ولكن عددها كثير جدا على كل حال، عدد الاختلافات أو الفوارق ما بين المخطوطات. هنا بيقول إيه؟ هناك طائفة من الفوارق، يعني احنا هنقسم بقى الاختلافات اللي احنا بنلاقيها في المخطوطات، لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو او الالفاظ او ترتيب الكلام. يعني ايه؟ يعني هو مثلا يقول فرض جدلي مثلا ان في مخطوطات بتقول ملائكة السماوات، الملائكة الذين في السماء، ده اختلاف بس ده تافه مرتبط بايه؟ الالفاظ. او مثلا ترتيب الكلام، ان يجي يقول لك مثلا ابتعدوا عن الزنا والخمر والكذب، في مخطوطة تانية ابتعدوا عن الكذب والزنا والخمر، اختلاف ما بين اختلاف تافه مش مشكلة. طيب وبعدين الصرف والنحو دي بعض اختلافات في قواعد نحوية مفيش مشكلة. المهم دي بالنسبة له نوع الاختلافات اللي بيلاقي ما بين مخطوطات بس ده تافه. ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول، حطت خط تحت كلمة معنى، معنى فقرات برمتها. في بعض المسيحيين مش مقتنعين إن التحريف اللي بيحصل بيأثر على معنى النص وفهمنا له، بيعتقدوا إن كل التحريفات اللي حصلت أو كل الاختلافات اللي حصلت ما تأثرش على أنت إزاي تفهم النص، تمام؟ لكن هو بيقول لا، ده في فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها، يعني قصة كاملة بمجرد تغييرات بسيطة هيفرق فهمك للقصة. أنا دايما بحب أضرب المثال بتاع قصة الرجل الأعمى ده. هو الرجل الأعمى ده حصل في قصته تحريفين بس. النص بيقول المفروض بعد ما المسيح فتح عينين الأعمى واليهود راحوا يكلموه مش عارف مين وقالوا له انت بتقول عنه ايه، فراح قال انا بقول ان هو نبي، نبي اللي فتح عينيه. فجي في الاخر خالص المسيح راح كلم الراجل اللي كان أعمى ده، قال له أتؤمن بابن الله بحسب الفان دايك؟ فراح قال له من هو يا سيد ليؤمن به؟ فراح قال له الذي يكلمك هو هو، يعني أنا اللي بكلمك أنا ابن الله. فرح قال له أؤمن يا سيد وسجد له، يعني آمن وسجد له. البابا شنودة ومسيحين كتير بيقولوا الفقرة دي بتدل على ألوهية المسيح، بتدل على أن ابن الله هنا معناها أنه يستحق العبادة، لأن هو آمن بيه على أنه ابن الله وبعد ما آمن سجد له، يعني عبد وقته. التحريفين اللي حصلوا بسيطين جداً. المفروض النص في مخطوطات قديمة بيقول أتؤمن بابن الإنسان؟ قال له من هو يا سيد لؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو هو. النص بقى بتاع أؤمن يا سيد وسجد له ده ما كانش موجود أصلا، تم إضافته فيما بعد. فهم بس غيروا ابن الإنسان لابن الله وراحوا مزودين جملة بتقول أؤمن يا سيد وسجد له، فبقت القصة مختلفة تماما عن اللي انت هتفهمها كعادي. يعني المقصود أتؤمن بإبن الإنسان هو كلقب يمكن الرجل الأعمى مش عارفه، فهو بيقول له أنا اللي بيتقال عني من الإنسان، فقال له أنا مؤمن بيك، خلاص مؤمن بيك، ما هو قال عنه قبل كده أنه نبي فما فيش أي مشاكل. لكن لما يجي يقول لك لا أتؤمن بإبن الله، طب مين ابن الله ده؟ أنا ابن الله يا ابني، فرح آمن بيه وسجد له على طول. فالمعنى بيختلف، والمسيحيين بيستخدموا نصوص كتير حاصل فيها تحريف وبيستخدموها لإثبات ان دي عقائد كتابية، يعني عقيدة معينة احنا بنستقيها من نصوص في الكتاب المقدس. طب معلش يعني ازاي هم عندهم الامانة العلمية ان هم ينقلوا الكلام ده دول كاثوليك ما عندهمش اي مشاكل، يعني ما عندهمش مشاكل ان هم يقولوا الحقائق دي وفي نفس الوقت يكونوا مؤمنين بيها لما عبروا؟ ما فيش مشكلة. يعني الكاثوليك زي ما هو بيقول لك ان العهد القديم ده يعتبر ما هو الا ذكريات اسرة ابراهيم، يعني هو بيعتبر ده تراث، كتر خير الدنيا ان هو وصل لنا. لكن خلي بالك في فارق ضخم ما بين المسيحية والكتاب، يعني هو كمسيحي لو الكتاب ده كله راح في داهية مش هيأثر معاه. انا كنت بقرأ من شوية في من امبارح كتاب مترجم مراجعة وتقديم الأنبا رفائيل الأسقف العام، اسم الكتاب هل الكتاب المقدس وحده يكفي. الكتاب ده بيحكي عن واحد أجنبي كان بروتستانتي بقى أرثوذكسي، فبيقعد يحكي في شوية حاجات وبتاع. الكتاب ده فيه حاجات كتيرة جدا جدا، من ضمن الحاجات ان هو بيثبت في الكتاب ان الكتاب المقدس وحده لا يكفي، وادى مثال وده واقع الصلاة. الكتاب المقدس بيتكلم عن الصلاة؟ ما بيتكلمش. بيتكلم في العهد الجديد نصوص بسيطة جدا، العهد القديم نصوص بسيطة جدا. طب احنا هنتعلم ازاي النصوم منين؟ فرح قال لك لا، ده الكنيسة ليها خمس مصادر. المصدر الاول المفروض هو الكتاب المقدس، المصدر الثاني اللي هو المجامع، المصدر الثالث اللي هو الآباء القديسين، المصدر الرابع الليتورجيا. كلمة ليتورجيا دي يعني الحاجات اللي بيعملوها في الكنيسة، قداسات وصلوات ومش عارف مين. المصدر الخامس الفن الكنسي، الأيقونات والحاجات دي. فهو قال لك احنا بقى ناخد بقى كل اللي ناقصنا من الخمسة دول. ايه؟ اكتبهم. مصادر التشريع المسيحي. الكتاب المقدس. رقم اثنين الليتورجيا. الليتورجيا. الليتورجيا كلمة يونانية معناها عمل جماعي. يقصد بها العمل اللي بيمارسه الشعب في الكنيسة، قداسات وصلوات وحوارات زي كده. بعد الليتورجيا في المجامع الكنسية. المجامع الكنسية دي بيطلع منها قوانين إيمان وقوانين مجامع. المصدر الرابع قلنا ايه؟ القديسين، الآباء القديسين، الآباء الأوائل. والمصدر الخامس الفن الكنسي اللي هو الأيقونات والحوارات دي. تمام؟ فالكاثوليك كده، الكاثوليك شايفين ان هم كمسيحيين عندهم حاجات كتير تانية غير الكتاب، وهم عندهم اقتناع ان الكتاب اصلا وحده لا يكفي. فيبقى ما فيش مشكلة بقى اصلا ان يكون حصل فيه اللي حصل، ما احنا اصلا كده كده مع اللي حصل فيه برضو، ما مش بيكفينا ان احنا ناخد اللي احنا عايزينه منه. الراجل ده في الكتاب قاعد يقول موضوع الصلاة ده، وقاعد يقول كذا موضوع تاني، وبعدين جه في الاخر يقول محدش ياخد كلامي ده على اني بحتقر من الكتاب المقدس، لكن ده واقع، واقع ان الكتاب المقدس وحده لا يكفي. وقال لك ان المعتقد ده معتقد اللي هي سولا سكريبتورا بتاع البروتستانت، ان الكتاب المقدس وحده يكفي وهو مصدر تشريعنا الوحيد. قال لك المعتقد ده اصلا غير كتابي. الكتاب المقدس ما بيقولش عن نفسه كده انه في كل حاجة وكامل ومش عارف ايه. ما علينا. طيب بيقول ان الخمس اصول او مراجع ليه للأرثوذكس والكاثوليك. البروتستانت بيرفضوا كل دول ما عدا المصدر الأول اللي هو الكتاب المقدس. البروتستانت بيرفضوا كله ما عدا أول مصدر اللي هو الكتاب المقدس بس. تمام؟ ما عدا الكتاب المقدس؟ يعني ده مصدرهم الوحيد، بيسموه سولا سكريبتورا. سولا سكريبتورا يعني السكريبتشر هو سول وحده. سولا سكريبتورا يعني الكتاب لوحده، السكريبتشر لوحده هو اللي يكفينا. تمام. طيب طيب فهنا بيقول ايه؟ تتناول معنى فقرات برمتها. هنا بيقول بقى ايه؟ واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالامر العسير. يعني ايه اللي جاب الحاجات الفوارق التافهة والفوارق المهمة؟ ايه اللي جاب كل الكلام ده؟ قال لك لا، الموضوع مش صعب يعني ان احنا نعرف البلاوي دي كلها جت منين. فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت. يعني إيه؟ يعني إيه بتعمل كده؟ يعني إيه؟ لا مالوش دعوة بالثقافة، مهارتهم في النسخ مختلفة. يعني في ناسخ محترف، في ناسخ على باب الله ما بيعرفش ينسخ، بيبهدل الدنيا لما بينسخ. فقال لك ان هو لما بيقول في مدخل الى النقد الكتابي كان الكتاب ينسخ نسخ اليد، نسخ اليد دي مش علشان النسخ اليد في حد ذاته حاجة وحشة، لا، هو في العالم القديم كان في نسخ كويسين، كان في نسخ وحشين، وبعدين طريقة كتابة الكتاب قديما ان مفيش مسافات، مفيش علامات ترقيم، كل الكلام كابيتال كده وملزوق في بعضه، كل ده كان بيأثر. فهو برضو بيتكلم ايه، دي الحاجات اللي بتأدي الى الاخطاء العفوية غير المقصودة. فبيقول نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول دون أن تتصف أي نسخة كانت مهما بذل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه. يعني هو هنا بيقول إيه، خلي بالك أنا شخصيا اقتناعي إني لا، أنا ممكن أنسخ مخطوطة بنسخ اليد وطلعها نسخة طبق الأصل من المخطوطة القديمة. ده يحصل، ده مش مستحيل. يعني هنا برضو الراجل بيأفور شوية، إن مهما بذل فيها من جهد. ليه يا عمي ليه؟ مكتوب عليك إن أنت تغلط، ما تعرفش تراجع، ما تعرفش. لكن هو عاوز يخبي حتة إن هم أصلا كانوا مهملين، فده أدى إلى إن المخطوطات طلعت منيلة. لكن مش القضية إن هي مهما بذل من جهد مش هعرف أطلع نسخة، لا ده كلام فاضي. يعني ده عامل زي بتاع البردي، قال لك البردي هو أصلا سريع التلف. لا مش هو سريع التلف، أنتوا اللي خيبانين مش عارفين تعملوا ورق بردي. يقول لك إن لازم النسخة تطلع مختلفة عن الأصل مهما بذل فيها من جهد، لا دي مش قاعدة. أنتوا لو عندكم ضمير وبتشتغلوا بزمة وفي رواقة وفي ظروف حلوة هتعرفوا ان انتوا تطلعوا. اصل خلي بالك في بعض العلماء بيقولوا ايه، في طائفة من المخطوطات او اسمه ايه ده، قسم من المخطوطات، مخطوطات مصر بقى، وما اقولكش على مصر ام الدنيا، مكتبة الاسكندرية بقى ونساخ بروفيشنالز ومخطوطات زي الفل طالعة منها. ففي بعض العلماء بيقولوا هو مخطوطات مصر هي الامل في ان احنا نعيد تكوين النص الاصلي اللي ضاع. فبنقول لا، انت حتى المشكلة ان حتى لو انت نسبة الاخطاء العفوية صفر، الناس كانت بتلعب في النص وهي بتنسخ، تمام. فهو كأنه بيقول مهما بذل فيها من الجهد، يعني المشكلة كلها محصورة في الأخطاء العفوية، وإن أنت كده كده لازم تغلط. لا، أنت حتى لو ما غلطتش أخطاء عفوية كان في ناس بتغير في النص عن عمد، تمام. طيب هنا بقى هو بيقول إن ما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء. النقطة دي مهمة. بعض المسيحيين بيؤمنوا في الآخر إن المفروض الكتاب المقدس معصوم، يعني ما حصلوش تحريف أو ما يتحرفش. المفروض إن معظم المسيحيين الشرقيين اللي بيعيشوا مع المسلمين بيعتقدوا نفس معتقد المسلمين في كتابهم، إن القرآن الكريم لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه محفوظ حفظ تام، محدش بيقدر يلعب فيه ولا يغير فيه، وما نلاقيش أي اختلافات ولا أي حاجة. المسيحي المفروض بيؤمن بنفس الكلام. المشكلة ان بشكل علمي وعملي بنلاقي اختلافات ما بين المخطوطات، والاختلافات دي يقينا معناها ان حصل تحريف. المسيحي بيؤمن ان السبب بان حصل فيه هذه الاخطاء وهذه التحريفات هي ان الناسخ مش معصوم. طيب يا حبيبي ما هو النسخ مش معصوم والأصول ضيعة، النتيجة ان انا ما بقيتش عارف نص الكتاب بيقول ايه، يبقى ازاي انت بعد كده في الاخر هتقول ان لا النص اللي وصل لنا نص معصوم وما تحرفش؟ يعني في مشكلة عندهم. في بعض المسيحيين بقى بيبتدوا يقولوا لا العصمة دي مش عصمة كاملة، بمعنى ان ممكن حد يضيف يحذف يبدل يغير ما فيش مشكلة، لكن الرسالة الإلهية اللي ربنا أراد إنها توصل للبشرية هتفضل محفوظة. حد زود نص هنا، حذف نص هنا، بدل كلمات هنا وهنا، 2000، 3000، 4000 اختلاف هنا وهنا، مش مشكلة، لكن في المهم في الآخر الرسالة هتوصل. ده كان فكر معظم البروتستانت بعد ما اكتشفوا المخطوطات الحديثة، اللي لما قارنوها بالنص اللي كان بين ايديهم وجدوا ان هي ما بينها ايه، الاف الاختلافات. فقال لك النص مش معصوم بشكل تام من ناحية النقل، يعني انه ما يحصلش تحريف اثناء عملية النسخ. قال لك لا هو مش معصوم عصمة تامة، لكن الكتاب معصوم في ان الرسالة الالهية اللي ربنا اراد انها توصل للبشر هتوصل. الموضوع ده الرد عليه اولا ان مفيش عقيده كتابيه اصلا بيقول بالوحي في الاول، يعني مفيش نصوص في الكتاب بتقول بوحي العهد القديم او الجديد، فضلا ان يكون في نصوص كتابيه بتتكلم عن العصمه. برغم ان المسيحي مثلا هيقول لا ده في نصوص، مفيش مشكله، احنا عرفنا ازاي هم بيستخدموا النصوص، بيقتطعوها من السياق ومش بيتعاملوا معاها بحسب النص تاريخيا اتقال ليه وهكذا. المهم ما فيش نصوص اصلا بتقول بالوحي، ما فيش نصوص اصلا بتقول بالعصمه. ثانيا وده الاهم، ثالثا وده الاهم، انت كأرثوذكسي بتقول الرساله محفوظه في الكتاب. الرساله يقصد بها ايه؟ يقصد بها ايمانه الأرثوذكسي. طيب احنا لو جبنا ناس من شهود يهوه بيستخدموا نفس نص الكتاب وبيقولوا ان رسالتهم في الكتاب ما زالت محفوظة وبيقدروا يثبتوا عقائدهم من الكتاب، انا كمسلم لغاية دلوقتي بقدر عندك واقول لك لا ده ألوهية المسيح مش في الكتاب، ده التثليث مش في الكتاب، عقائدك الرئيسية الاساسية الاهم مش موجودة في الكتاب، وبقدر اجيب ادلة على كده وناقشك وحجك بيها، وده ثابت طوال التاريخ المسيحي. يبقى الموضوع مش زي عندنا في القرآن ان انت مهما اختلفت الطوائف الإسلامية الا ان العقائد الإسلامية الرئيسية الأساسية ثابتة في القرآن بنصوص صريحة لم تتغير ولم تختلف. لكن المسيحي ممكن يستدل من الكتاب على ان المسيح هو الخالق ويجي من نفس النص ده يقول مخلوق تمام. يعني حاجات عجيبة جدا، يعني الاختلافات مش حاجات صغنونة، الاختلافات في أهم العقائد الرئيسية. فده في حد ذاته الواقع بيبطل إن يقول لي رسالة محفوظة. رسالة مين اللي محفوظة؟ كل خلق الله من أهل الكتاب من أول التاريخ المسيحي المبكر لغاية النهاردة ما زالوا بيستخدموا الكتاب، وكل واحد بيطلع من الكتاب العقائد اللي هو عايزها. على فكرة أنا كنت شرحت قبل كده عن واحد اسمه ماركيون، لما جينا نتكلم عن قانون الكتاب وقلنا إن السبب ان الكنيسة بدأت تحط قانون للكتاب هو انهم لقوا ان في مهرطقين بدأوا يقولوا ان قانوننا كذا، انجيل وعشر رسائل تمام. طب ما هم الكتب دي ايه؟ مش كتب العهد الجديد؟ طب ماركيون ده كان معتقده ايه؟ ان الكون ده له الهين، اله العهد القديم الشرير واله العهد الجديد اللي هو ابو الرب يسوع المسيح. طب هو طلع معتقده منين؟ من خلال تأمله في رسائل بولس. يعني هو قدر يطلع معتقده البشع ده من الكتاب. يبقى فين محفوظ ولا مش محفوظ؟ الأرثوذكس والكاثوليك فاهمين ده، فبيقولوا ان التقليد هو اللي بيعصم الفهم المسيحي. يعني انت ممكن اي حد يفهم الكتاب باي طريقة، لكن احنا فهمنا مظبوط عشان احنا بنتبع التقليد. التقليد ده زي ما تقول كده المنهج السلفي، نشوف الآباء الأوائل القدامى اللي كانوا معصرين فهموا ازاي واحنا نفهم زيهم وبننقل فهمهم وهكذا. طبعا الأمر ده برضو ايه مضروب، لان انت لو رجعت للآباء الأوائل وشفت عقائدهم هتلاقي عقائدهم مليانة طين بالنسبة للمسيحيين الحاليين وبنصوص صريحة. يعني في منهم اللي بيقولوا صراحة ان الابن مش مساوي للاب, ده اقل منه, ده كفر بالنسبة للمسيحيين, ده كان معتقد راسخ بالنسبة للكثير من الاباء الاوائل. يبقى تقليد ايه اللي انت بتتكلم عليه وانت انحرفت عنه اصلا وبتقول ان الكلام اللي هو بيقول بيه ده كفر. فالمهم ان في مصايب من كل ناحية. الموضوع ده اللي انا سرحت فيه كان اصله ان النساخ مش معصومين, فدخلنا نتكلم في قصة العصمة شوية. طيب هم قالوا بقى العصمة في اللاهوت والاخلاق او في المعتقدات او في الرسالة الكلام ده باطل, لان كل خلق الله بيقدروا يطلعوا معتقداتهم بالكتاب. طيب قال لك خلاص ان وما من واحد منهم معصوم من مختلف الاخطاء التي تحول دون ان تتصف اي نسخة كانت مهما بذل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثال الذي اخذت عنه. يضاف الى ذلك أن خلي بالك عشان تبقى واخد بالك الجزء ده هو يقصد فيها الأخطاء العفوية غير المقصودة. فهو بيقول لك لو الناسخ وقف على رموش عينيه مش هيعرف غير أنه يرتكب أخطاء عفوية. وبعدين بيقول يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية. إيه حوار حسن نية ده؟ قال لك إيه؟ فين ده؟ ما حصلش. قال لك ما حصلش, هو ما حصلش فعلا. ما علينا, ايه المقصود بحسن النية؟ المسيحي بيحاول يطلع شكل المحرف انه كان راجل ابن ناس كده وكان همه المصلحة. يعني ايه؟ يعني هو بحسب نظرة معينة له في الكتاب. بس خلي بالك واحد هيقدم على تحريف في نص الكتاب, يبقى كون ان هو هيلعب في الكتاب في معتقد معين في دماغه بخصوص الكتاب بيسمح له انه يلعب في نصه. فاهم قصدي؟ يعني انا لو مؤمن ان الكتاب ده وحي الهي معصوم مش هقعد العب في الكتاب, لكن في فكرة معينة بتخليني وانا ضميري مرتاح العب في نص الكتاب. وده كان من اهم مشاكل المسيحيين, ان هم كانوا بيحرفوا في كتابهم وضميرهم مرتاح ومش حاسين بذنب ايا كان الهدف. يعني كان في حاجات كتير جدا بتخلي المسيحيين الاوائل يحرفوا في نص الكتاب. من ضمن الحاجات اللي بيسموها نوايا حسنة ان النص مثلا زي بتاع لوقا 3:22 والبنويين ده, كان في طائفة مسيحية كافرة بالنسبة للأرثوذكس بتقول إن المسيح ابن الله بالتبني وليس بالميلاد الأزلي, والدليل النص اللي بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فهو يبقى اليوم يعني حدد ولادته في زمن معين مش أزليا. فراحوا الأرثوذكس عملوا إيه؟ غيروا النص اللي الفرقة الكافرة بتستشهد بيها علشان ما يلاقوش في الكتاب دليل على معتقداتهم. فدي بالنسبة لهم نية حسنة, ده خير, أنا بحارب الكفار دول ومش بخليهم يقدروا يستقوا بالكتاب علينا, دي نية حسنة. بس في الآخر تحريف. أنا شخصيا بقول ده كلام فاضي, نية حسنة مش نية حسنة, ده اسمه تحريف ولعب في نص الكتاب ومش هيفيدني. سواء بقى الراجل ده كان أصل هو إيه, الكتاب كده كده اتحرف علميا بالمقارنة ثابت ان حصل فيه تحريف. فهو عاوز يقول الافضل ليا ان انا اقول ان اللي لعب في الكتاب ده كان عنده حسن نية, غير ان انا اقول ان لعب في الكتاب ده كان شرير وكافر وعاوز يخرب. فلما اقول انه شرير وكافر وعاوز يخرب ده معناه ان خلاص الكتاب اللي لعب فيه الناس الاشرار دول ما اقدرش اصدقه, او ما اقدرش ان انا ايه ان انا يعني اثق فيه بعد كده. لكن لو واحد حرف عن حسن نية ده معناه ايه؟ ظروف معينة في نصوص معينة في حالات معينة حرفها, لكن باقي الكتاب زي الفل. فما تسقطش مصداقية الكتاب علشان راجل يعني حاجة في دماغه عن حسن نية غيرها. يعني فاهم هو عاوز يقول لك الـ4000 حالة دول دي حالات فردية بحسن نية, لكن باقي نص الكتاب ما تعودش بقى يعني ايه يعني لما واحد شرير زي كده يجي يقول احنا هنعمل بحث هنجمع فيه كل النصوص اللي بتقول ان المسيح ابن الله. فرضا هما 30 نص. فرضا لو انا قدرت اثبت ان 28 نص او 25 نص فيهم محرفين يعني ما كانوش بيقولوا ابن الله, يجي بقى مسيح يقول ايه؟ دي حاجات حسن نية فما تسقطش مصداقية الخمس نصوص الباقية. على اساس ايه؟ ابوس ايدك سيبهم لي عشان هم دول اللي انا هبني عليهم ايماني. لا انا هقول بقى ان انا قدرت اثبت ان 25 نص محرفين, فاضل خمسة انا مش قادر اثبت بالدليل العملي انه محرف بسبب ان المخطوطات اللي ما بين ايديا مش بتظهر لي كل اللي حصل في النص, فبقول زي ما الاغلبية اتحرفوا ايش ضراني ان دول كمان مش محرفين. ليه؟ لان انا بتعامل على سوء نية ان الناس دي كانت بتلعب في الكتاب براحتها وتضيف براحتها وتلعب براحتها. فمدام اثبتت ان الجزء الاكبر من النصوص محرفين ما تجيش تمسك لي في دول وتقول لي لا دول ما قدرناش نثبت ان هم محرفين يبقى النصوص دي اصلية ثابتة. هو المسيحي بقى حابب دايما يقول حسن النية عشان كده, عشان نص ولا اتنين طلعوا محرفين في موضوع معين ده مش معناه ان كل النصوص اللي في الموضوع ده تسقط مصداقيتها. فاهم ازاي؟ هو بقى بمزاجه بقى عشان كده هو اخترع وسجل ان هو الحسن. اه حسن النية دي ممكن يقولها مثلا لو هو عنده دليل ان الراجل دوت صادق وعارف تاريخه يقول مثلا حسن النية. طيب فهو بيقول يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا بحسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثالهم وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي. يعني إيه قلة دقة في التعبير اللاهوتي؟ يعني النص مثلا هو شايف ان المعنى هنا مش ظاهر قوي يروح هو ايه مزود حاجات من عنده تخلي ايه المعنى واضح اكتر بالنسبة لعقيدة معينة. يعني هو شايف النص ده ممكن يستغل في معتقد معين بس هو مش واضح قوي فاقوم انا اوضحه اكتر. موضوع طبعا ان يصوبوا ما جاء في مثالهم, ويصوبوا ما جاء في مثالهم دي يعني هو وبدا لهم انه يحتوي اخطاء. يعني بعض المسيحيين كانوا بيقرأوا نص الكتاب ويقولوا اللي احنا بنقراه ده غلط. يعني ايه اللي احنا بنقراه ده غلط؟ يا اما هو مؤمن ان الكتاب اصلا بشري يحتوي على خطأ فأنا أصلحه مفيش مشكلة, يا إما ده في حد قبلية وهو بينسخ أحدث الغلطة دي لكن الكتاب في الأصل زي الفل مفيهوش أخطاء لكن أنا هصلح غلطة الكلب ده اللي غير النص, يا إما وده كان موجود إن الكتاب اللي كتبوه كان فيهم الروح القدس انا كمان فيا الروح القدس فهظبط في الكتاب روح على روح يمشي عادي مفيش مشكله. ده ثابت في التاريخ المسيحي وفي مراجع بتقول كده بس دي دراسات متقدمه يعني في ان احنا ندرس هم الناس دي لعبوا في النصوص بانهي طريقه. المهم طب انهي اخطاء كان ممكن يلاقيها؟ زي ما انت عايز بقى اخطاء تاريخية اخطاء علمية اخطاء جغرافية تناقضات اي عاوز يوفق قصص مع بعض ايا كان بقى بيلاقي. المهم كان بيلاقي حاجة شايفها غلط فيحاول يصلح الغلطة دي زي ما هو شايف صح. وقلنا زي ما قلنا قبل كده طب ما هو ممكن مثلا يقع على نص هو يفتكره غلط بس هو صح كده, او ممكن فعلا يكتشف غلط بس لما يجي يصلح الغلطة يصححها بغلطة تانية وهكذا. طيب وهكذا ادخلوا الى النص قراءات جديدة تكاد ان تكون كلها خطأ. ثم يمكن ان خلي بالك يبقى هو هنا بيقول ان القراءات دي نتائج اغلاط مش زي القراءات القرآنية ان هي كلها موحى بها من الله وكلها قرآن وكلها مسندة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يمكن ان يضاف الى ذلك كله ان استعمال كثير من الفقرات من العهد الجديد اثناء إقامة العبادة ادى احيانا كثيرة الى ادخال زخارف غايتها تجميل الطقس او الى التوفيق بين نصوص مختلفة ساعدت عليه التلاوة بصوت عالٍ. الكلام ده ما يتفهمش غير بمثال عملي. الصلاة الربانية موجودة في انجيل مرقس وموجودة في انجيل موجودة في انجيل متى وموجودة في انجيل لوقا. الصلاة الربانية بتاعت أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك مش عارف ليه. هما كانوا بيستخدموا الجزء ده من الكتاب في الصلوات الكنسية في الليتورجيا. يجمعوا الكورال بتاعهم كده ويلا ويقولوا مع بعض. لو احنا شفنا اقدم مخطوطات انجيل متى وانجيل لوقا هنلاقي ان الصلاة الربانية في الاتنين مختلفة. فهم لما يجوا يصلوا ساعات بيزودوا حاجات من عندهم زي لأن له الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. دي آخر الصلاة الربانية عندهم. دي إضافة. العلماء بيقولوا الإضافة دي بسبب الليتورجيا الاستخدام الكنسي للنص ده. لقينا أن الجزء ده اللي بيقولوه في الكنيسة دخل النص الكتابي. وفي ساعات لأن الصلاة دي بتستخدم وهم شايفين للصلاة دي شكلين مختلفين فقالوا لا بقى نوحدهم ونخلي ما فيش ما بينهم اختلاف. فلقوا مثلا الصلاة الربانية في لوقا قصيرة ففجأة سبحان الله في المخطوطات اللي جت بعد كده لقينا حاجات اتخذت من متى اللي مش موجودة في لوقا راحت للوقا. فلو انت فتحت دلوقتي الفان دايك وقارنت ما بين الصلاة الربانية في متى ولوقا هتلاقيهم طبق الأصل ما عدا بس جملة واحدة لأن له الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. لو بقى قارنت ما بين الاثنين في الترجمة اليسوعية هتلاقي لوقا قصير ومتى ما فيهوش لأن لك القوة والملك لأن لك القوة والمجد والقدرة أي ثلاث ألفاظ كده إلى الأبد أمين. تمام؟ فده اللي هو يقصده إن نص معين مستخدم في الكنيسة وفي طقوس معينة فساعات بيلعبوا في النص زخارف وحاجات كده يعني حبشتكنات لزوم الطقس يعني ولزوم القداس اللي بيتعمل يعني. فالقداس أو الاستخدام الكنسي بيأثر على النص الكتابي. هنا برضو في الآخر بيقول ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. والمثال الأعلى الذي يهدف إليه علم نقد النصوص أو النقد النصي لو الجزء بتاع النقد الكتابي ده إيه بقى؟ هو أن يمحص هذه الوثائق المختلفة. يعني إيه يمحص؟ يعني الوثائق دي المفروض هو مؤمن إن أصلها النص الأصلي بتاع الوثيقة لكن أثناء النسخ اختلط الحق بالباطل بالأخطاء فهو كأنه عاوز يحط النص ده في الغربال ويقعد إيه يهشتكه كده فيطلع الطوب منه والأخطاء منها فتطلع في الآخر إيه الرملة زي الفل بقى علشان يعمل الأسمنت والمونة بتاعته. ده المقصود يعني انه يمحص هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نصا يعني يطلع من المخطوطات دي نص. يعني ايه يطلع من المخطوطات دي نص؟ النسخة اللي هو الجريك نيو تستمنت دي عبارة عن ايه؟ دي مش ماشية على مخطوطة واحدة لا دول جابوا عدد كبير من المخطوطات وقعدوا بدراسات ومقارنات علشان خاطر يعرفوا الصح هنا اهو الصح هنا اهو الصح هنا اهو. يعني كأن ايه ان النسخة الاصلية دي اتقسمت بازل والبازل ده اتاخد جزء منه في كذا مخطوطة فانا بدرس المخطوطات علشان اطلع حتة البازل واركب من جديد الوثيقة الاصلية. فهنا بيقول خلاص لكي يقيم نصا يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول أقرب ما يمكن من الأصل الأول ولا يرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه. يعني خلاص الأصل ضاع واللي كان كان وإحنا عارفين إن الوثائق اللي ما بين إيدينا من خلال دراستنا مش هنقدر نوصل للأصل بس نقرب على قد ما نقدر. نقرب على قد ما نقدر. لان ايه؟ انا عندي اقدم مخطوطات من القرن الرابع مثلا لانجيل مرقس. هل يعقل ان مخطوطات انجيل مرقس بتاعت القرن الرابع هتجيب لي النص اللي كان موجود في القرن الاول؟ لا، ان في اجيال ما بينهم، والاجيال دي حصل فيها اخطاء عفويه واخطاء مقصوده، تحريفات مقصوده، فبالتالي النص اللي وصل لي في القرن الرابع ده فيه اخطاء، بس انا مملكش غيره، فبالتالي هو ده النص اللي انا وصلت له. هحاول اقارن بقى مخطوطات القرن الرابع والخامس دي مع بعض علشان اغربلهم على قد ما اقدر واطلع النص الصح، وده اقرب ما يكون للاصل، ولا يرجى في حال من الاحوال الوصول الى الاصل نفسه. طيب، ممتاز جدا، انا اكتفي بهذا القدر النهارده. ايه؟ لا، دول محتاجين شرح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.